الحمد لله الحميد المجيد الرفيع الودود ذي العرش المجيد الفعال في خلقه لما يريد سبحانه إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع إشراقة يوم جديد من أيام الله من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، من جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالدها أمير البيان وسيف الإسلام الإمام علي كرم الله وجهه، وشقيقاها سيدة شباب أهل الجنة، ووالدتها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. نحييكم من هذه الساحة المباركة حيث نلتقي وإياكم في هذه الأيام المباركة في لقائنا الإيماني المتجدد، هذا لقاء الفجر. ودائما نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم وقرآنه العظيم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم من الآية 28 وحتى الآية 52، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها